حصريا على موقع دي جي كيمو. كيمو الديب نحنية في جرح كتير وفاسية وقصص الحب وهمية ومنك دنيا عنادية بتيجي عدا فجلقات هغير تبتي وسكات وهحرق دفتر الماضي هكون انسان غير العادي هعيش انا ليه قعدوني جبروا خلونا اتحوي وبسطة مش هايب الموت وعيشها غدودي وسلح مليان لو جاية معاك انا مهنتي في الشارع خوص وبصحى على عراق وبنام على جامعة الزبار سيناريو الفيلم دي قصة شاب عاشق الدم وكل يوم بمد في الليل مفرقع وش الف الخصم ومش بهتم دماغي حاضر وبالضغط باخد فرد ده من غير ما ابيع المادة عامل ست وعامل عدة برجل عدة شكلي والبيع علشان بلبس من اغلب صايع ونزيه وفي اي مكان دخلتي بتخون في الليل بسهر وبضيع ياما ومش بحسب بعديها افطار وحريم تكون كلها شاطر يا متمرحب هلا بقصى ما انا بندي جهزها عالكو بالشبشب طب طالبني يلا اسحب وبطل فصل كلامي عندك معايا خصم خد عدلك مفيش منه نفخ خدلك انا فين تقراها كم اسلك ما تستعجل سيتو مسمع عمر ابو جدي راجع يفجع فارس منه خف ورجع مع الاخصى معيش بعبع وما بيرحم لو كل الناس هيخون انت صاحب ما بتخون انا وانت وبس والباقي كله اندل وما بتسوق نص اللي يخون من غيرك الدنيا بما تتعال قرب يا توينز علشان نتصور صورة في الدار مفيش راجعة بتسمعي ولا مش سامعة دموع عدي دموع افعى مش اتبطرتي عن نعمة وسبتي زمان انا نصحتك ومليون مرة حذرتك مشيتي ورا كلام عقلي فلو هتلومي لومي نفسك انا مش خسران امشي ومتجيش مش عايز حتى اسمع صوتي ما بتوحشنيش ولا حتى بيجي على بلاشوش خايلة وخداع ما بقتش باكل من تمثيلي علشان بياع ربنا انكشفك من لعيبي جرحي عايشة وعيني بتكتم وبايشة اقصى اعصابي جالي رعشة ونفسيتي بقت وحشة من الصدمة في قلبي كلام كتير مكتوم وصابني قلق ونفسي تعدي الايام بقيت اطبق ونفسي انام كاتم في قهر بعدين يا زمان انا نفسي ادوق يوم طعم الفرح اليوم انت بعاني وشارب من الايام ظلم وجهل صاحب الليل وكاس الحرمان بملا وبسكر وبقول مواويل انا في الاحزان واخد اسكار في جيت البحر عمر ابو جد الدبا على اغصان دايما ادلال عمر ابو جد رئيس حسابه في حدايق القرى اخو الرئيس حبيبه مجده بنفسه راجل جدع وكويس حبيبه مجده متضايق ساعي وهجب